Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fil kitab Bulugh Maram bab al-Hadd as-Sarqa. Alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد. أما بعد، السرقة الأصل في عقوبتها الكتاب والسنة والإجماع، قال الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. الأصل في حد السرقة الكتاب والسنة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع يد السارق في 3 دراهم أو في 1/4 دينار فصاعدا. والحديث في هذا كثيرة، يأتي شيء منها. وأجمع المسلمون على قطع يد السارق، لكن لا بد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع. أولا، الشروط في السارق: أن يكون بالغا، وأن يكون حرا عند بعض أهل العلم، وبعضهم لا يشترط الحرية بل تقطع يد السارق سواء كان حرا أو عبدا، لكن البلوغ شرط في القطع. وأن لا يكون منتهبا، لأن المنتهب والمختلس لا قطع عليهما. وأن يأخذ المال من حرزه، فإن وجد المال في الطريق فأخذه وكتمه ثم عثر عليه فلا يحد حد السرقة. ولو أخذ المال من غير حرزه فإنه كذلك لا يقطع لكن يعزر. وأن لا يكون للسارق شبهة في المسروق، كالأخذ من مال أخيه أو أبيه أو عمه أو خاله أو خالته أو قرابته أو زوجته أو أمته، أو فإن كان له شبهة فإنها لا تقطع يده. كذلك قالوا: لو سرق من بيت مال المسلمين لا تقطع يده، لأن له نصيبا في بيت مال المسلمين يعزر. في كل الأحوال يعزر، لكن نحن نتكلم عن القطع. وسواء وقعت السرقة من رجل أو امرأة فالحكم واحد، أما الشروط في المسروق، الشرط الأول أن يكون مالا، أن يكون المسروق مالا متقوما له قيمة، وأن يكون 3 دراهم فما فوق، فلو سرق ما دون 3 دراهم فلا قطع عليه. وأن يكون المسروق مباحا، فلو سرق مالا محرما فإنه لا يقطع، فلو سرق آلات الغنى وآلات الطرب أو سرق الدخان، سرق الخمر أو الحشيش فلا يقطع، لأن المسروق ليس مباحا إنما هو محرم. لا بد أن يكون المسروق مباحا. وهل اليد مقيدة؟ في قول الله عز وجل فاقطعوا أيديهما، هل نقطع اليد من الكوع؟ وين الكوع؟ هل نقطع اليد من الكوع أو من المرفق أو من حد الإبط؟ أما اليد فيطلق عليها يعني هذا الاسم وهو شامل لها، ولكن السنة بينت أن القطع لا يكون إلا قطع الكف، قطع الكف. وهل نبدأ باليمنى أو اليسرى؟ يبدأ بقطع اليمنى لأنها المباشرة للسرقة. أبدا، قطع اليد اليمنى، فإن سرق ثانية قطعت رجله اليسرى. وقيل تقطع يده إيش؟ اليسرى. وهذا وقع فيه خلاف بين الصحابة، لأنهم رأوا في قطع يديه منع لهم من العبودية، من عبودية الوضوء ونحو. والقطع بيد السلطان، فلو سرق في بلد لا سلطان فيها كبلاد الكفر والشرك فإنه لا يقام عليه الحد. لأن القطع حد يقيمه السلطان أو نائبه. وهل نكتفي بالقطع دون أخذ المال المسروق؟ لا، نأخذ ما سرق وكذلك نقوم بقطع يده. وادعى أعداء الإسلام أن في القطع انتهاكا لحقوق الإنسان، وفي الحقيقة أنهم جهلوا مقاصد الشريعة فلما جهلوا مقاصد الشريعة قالوا هذا القول، مع العلم أنهم مجمعون على أن المرض إذا فتك باليد ورأى الأطباء أن قطعها يسلم البدن قطعوه، فهذا في حق فرض، يقولون لا بد من قطعها حتى يسلم له البدن، فكيف بصلاح أمة إذا أقيم هذا الحد؟ هب أننا قطعنا أفرادا من الناس، لكن ما النتيجة؟ سلامة الأمة بأمة. كذلك إن ربك عليم حكيم وعزيز، هو الذي خلق الخلق، هو الذي شرع الشريعة وأمر الناس بها، وعلم أن هذه الحدود فيها صلاح عظيم للناس، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. والسارق إذا سرق المتاع ثم جاء صاحب المتاع فعفى عنه قبل وصول الأمر إلى السلطان فلا قطع ولا حد. إذا اصطلح السارق والمسروق قبل وصول الحد إلى السلطان جاز الصلح بينهم، سواء اصطلح على ما هو دون ذلك أو ما هو أعظم من ذلك. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدة، متفق عليه ولفظ للمسلم. هذا شرط من شروط القطع، أن لا نقطع إلا فيما قيمته ربع دينار فصاعدة، والدينار في زمنهم 12 درهما. ما هو الدينار يا أخوان؟ لكن ما هو الدينار؟ قطعة له، شيء مضروب من الذهب يسمى، وعند صرفه يصرف 12 درهما. منين؟ من الذهب. هذا الدينار وهذا الدرهم. كيف نحسبه في زماننا؟ نقول كم يساوي الدينار عندكم يا معاشر الصاغة الذهب؟ قالوا الدينار في الزمن الحاضر يعادل مثلا 400 ريال. بكم نقطع؟ لا بد أن نقطع في 100، فما لأن ربعها 100. ولو قالوا نشتري الدينار من الذهب الآن 200 ريال بكم نقطع؟ بخمسة. فنقوم الدينار ونعرف الربع، فمن سرق ما قيمته ربع دينار فصاعدا قطعناه. نعم. ولفظ البخاري نقطع يد السارق في ربع الدينار فصاعدا، وفي رواية أحمد اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو الأدنى من ذلك، عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن ربع الدينار له قيمة وما دون ذلك لا قيمة له، أو ولو أن له قيمة لكن لا تصل إلى حد القطع. فمن سرق ما دون الربع نعزره تعزيرا، ومن سرق ما كانت قيمته ربعا فما فوق فإننا نقطعه إذا توفرت الشروط. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن ثمنه 3 دراهم. المجن آلة حرب، آلة حرب كالصحن، أو تسمى المجن وتسمى الترس، ترس تعلمون الترس هو الذي يأخذه كالصحن ويتقي به الرماح والسيوف حتى لا تأتي إلى وجهه. وفي هذه الأحاديث رد على الظاهرية الذين قالوا يقطع كل سارق سواء سرق كثيرا أو قليلا، فسارق البيضة عندهم وسارق الجمل حكمهم واحد. وهذه الحديث هي مخصصة ومبينة لما أجمل في القرآن، فاقطعوا أيديهما أي متى؟ بعد الشروط، بعد اكتمالها في المسروق وفي السارق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله سارق يسرق يسرق وبيضات والبيضة البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبلال فتقطع يده، متفق عليه أيضا. وهذا من أدلتهم، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن السارق قال يسرق البيضة فتقطع يده، والبيضة لا شك أن قيمتها دون 3 دراهم. وأهل العلم قالوا في الحديث تحذير، واستهجان لفعل السارق، وليس في الحديث تحديد للمسروق أو لقيمة المسروق. ومعنى الحديث لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، أي أنه يتدرج من سرقة البيضة إلى سرقة ما هو أعلى منها حتى يسرق ما يوجب عليه الحد. ولعن الله السارق يسرق الحبل فتقطع يده، لأنه اليوم يسرق الحبل وغدا يسرق ما هو أعلى منه، وبعد غد يسرق ما يوجب قطع يده. نعم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فخطب فقال أيها الناس إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذ سرق فيهم شريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، متفق عليه. ولفظ للمسلم وله من وجه آخر عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كانت امرأة تستعير متاع وتجحدوه. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه له سبب، وهو أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. وبنو مخزوم قبيلة شهيرة لها شان ولها مكانة، فخافوا أن يعيروا بسرقة هذه المرأة، فقالوا من يجرأ على النبي صلى الله عليه وسلم يكلمه في شأن المخزومية؟ قال لا يجرأ عليه إلا حبه أسامة، هو ابن زيد بن حارث. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فقال أتشفع في حد من حدود الله؟ استنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم خطب الناس فقال إنما أهلك من كان قبلهم من كان قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوا، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وعيم الله، وهو قسم هذا، وعيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها عليه الصلاة والسلام. هذا العدل، هذا هو العدل. أحب الناس إليه فاطمة، وضرب بها مثلا أنها لو سرقت لقطعت يدها وحشاها أن تسرق، لكن الحكم واحد على القريب والبعيد، الشريف والوضيع. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم فحدت المرأة. أما التي كانت تجحد المتاع فقيل أنها هي، وقيل غير المخزومية. واختلف في قطعها مع أنها تجحد المتاع، قالوا أنها في بعض الروايات تستعير المتاع وتجحده، وفي بعض الروايات تسرق المتاع وتجحده. ولا شك أنها قطعت لأجل السرقة، نعم. وعن جابر رضي الله بارك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الترمذي في كتابه باب ما ذكر في الرخصة للجنب في الأكل والنوم إذا توضأ. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ وضوءه للصلاة. الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. نعم، وهذه سنة إذا أراد أن يأكل الجنب أو يشرب أو ينام ينبغي له ألا ينام ولا يأكل ولا يشرب إلا بعد أن يتوضأ. أما النوم فدل عليه حديث عمر في الصحيحين: أيرقد أحدنا يا رسول الله وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. وكذلك الأكل والشرب، وهي أمور مندوبة مستحبة. لا، والوضوء ليس واجبا، ويصرف الوجوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر أو لأبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس. أما انخنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أين كنت؟ قال: كنت جنبا فانخنست فاغتسلت. قال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. لكن هذه أمور مندوبة، لأنه إذا أكل سيذكر الله، وإذا شرب سيذكر الله، وإذا نام سيذكر الله. نعم. وإذا توضأ زال المحذور. نعم. باب ما ذكر ما قال الشيخ صحيح؟ لا، حسنوا في تمام في لا إله إلا الله في صحيح الترغيب والترهيب أو بما ما هو معناه يعني. نعم. باب ما ذكر في فضل الصلاة. حدثنا عبد الله بن أبي زياد القطواني الكوفي قال: حدثنا عبيد الله بن موسى قال: حدثنا غالب أبو بشر عن أيوب عن عائذ الطائي عن قيس عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن كعب بن عجرة قال: قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعيذك بالله يا كعب بن عجرة من أمراء يكونون من بعدي، فمن غشي أبوابهم فصدقتهم في كذبهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه، ولا يرد علي الحوض ولا يرد علي الحوض، ومن غشي أبوابهم أو لم يخشى فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه، وسيرد علي الحوض. يا كعب بن عجرة، الصلاة برهان والصوم جنة حصينة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يا كعب بن عجرة، إنه لا يربو لحم نبت من سحت إلا كانت النار أولى به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ الطائي، يضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، واستغربه جدا. ضعيف هذا، ضعيف لفظه كذا. نعم. قال الشيخ: ليش؟ الله، لفظ الحديث فيه نكارة، وعلة هذا الرجل الطائي هذا. قال الترمذي: قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث عبيد الله بن موسى وأيوب بن عائذ الطائي، ضعف ويقال كان يرى رأي الإرجاء. وسألت محمدا عن هذا الحديث فلم يعرفه إلا من حديث عبيد الله بن موسى، واستغربه جدا. البخاري أتقن، البخاري ضعف الحديث، لا تأتي بعده من أجل التصحيح. يعني أنا أعجب ممن يأتون بعد البخاري إذا ضعف حديثا ما أراد تصحيح. نعم، لأن البخاري رحمه الله يعني أقول يصبر السنة صبرا عظيما، وجمع مئات الآلاف من الأحاديث. قال: استغربه جدا، وكأن الحديث مجموع من أحاديث. الشيخ يقول صحيح هكذا، يالله أعلم، لعل الشيخ وجد طريقا، الله أعلم. نعم. وقال محمد قال: حدث ابن نمير عن عبيد الله بن موسى عن غالب بهذا. باب منه. حدثنا موسى بن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا معاوية بن صالح قال: حدثني سليم بن عامر قال: سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع فقال: اتقوا الله ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. قال: قلت لأبي أمامة: منذ كم سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث؟ قال: سمعته وأنا ابن 30 سنة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. اللهم صل على محمد. نعم. آخر أبواب الصلاة: أبواب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التجديد. هذا يعني قصدك هذا؟ هذا لا بس يمسح عليك المحرق. اي لا، الجورب المحرق يمسح والخفيف يمسح عليك. هلا لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم إذا توضأ. ويصرف الوجوب حديث عائشة قالت: ربما ناب النبي صلى الله عليه وسلم وهو جنب ولم يمس ماء. حديث حسن الشيخ لم يمس ماء، والله اللي ضعفه ما في حديث عمر دلالة على الوجوب. قال: نعم إذا توضأ. اي نعم. وقالوا: الجنابة موجودة. نعم.